عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين اربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع اننا في نفس المكان تايه في احساس الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة جميلة جدا النهاردة من بيوت منورة. عايزة أقول لكم إن حلقتنا النهاردة عايزاكم تتصلوا بصحباتكم وبالناس يفتحهم عشان مهمة جدا جدا لكل زوجة ولكل واحدة فاتحة بيت هي مسؤولة عنه. إحنا لما عملنا يعني الحلقات اللي فاتت جالنا تساؤلات وجالنا شوية حاجات كده عايزة أتكلم معاكم فيها بس يعني معلش بالراحة عليا. وابتدوا كده ايه هاتوا ورقه وقلم النهارده ورقه وقلم كده يعني النهارده الحلقه محتاجه ورقه وقلم. هتكلم النهارده على المشكله اللي تبقى سبب معظم مشاكل البيت. المشكله اللي تقول لك لا ده انا زوجي ما اعرفش وضعه ايه وانا زوجي دايما خناقاتنا بصي دخلت مدارس بنتخانق دخلت عيد بنتخانق دخلت اي حاجه هات فلوس بس الخناقه جت. هنتكلم النهارده على الميزانيه هتكلم عن البيت وازاي ادبر احتياجات البيت. يا ريت بس تقفلوا لنا الصوت هنا عشان انا يعني شكرا. ازاي يعني البي متطلبات اولادي المرتب اصلا استاذ هلا ما بيكفيش. لما عملنا الحلقه بتاعت البدلات مع الاطفال وازاي ان انا اخلي ابني يعرف قيمه القرش ويدير القرش وتعلم اداره الاموال الخاصه بيه كل الاسئله اللي جت اصلا المرتب ما بيكفيش اصلا واحنا وعشان فاكره ما قلتك ازاي ان هو يدير وبعدين يحس انتوا قد ايه بتتعبوا ويعرف ازاي يوفر من القرش وازاي الفرق ما بين الاحتياجات بتاعته الاساسيه وما بين اللي بيرغب فيه وما بين المباح اللي ممكن اعمله. طيب معظم الامهات بقى بصوا يا استاذه هاله اصلا احنا مش لاقيين ناكلهم عشان اديهم مصروف وبعدين اديهم بدلات ليه طبعا المصروف ما بيكفيش. معظم مشاكل البيوت الميزانيه. بص بقى بيبقى فيه ضيق شديد جدا جدا من الزوجة الحالها طبعا تقول لي انا حاسه بالعجز وبالقهر وان زوجي مش قادر ومش عارف يكفي طلبات البيت وما بين طلبات واحتياجات اولادي. الزوجة غضبانه جدا جدا عشان ما فيش ونظره العوز دايما والاحتياج اللي بتلاقيها في اولادها وهي مش قادره فبتقول لك يعني الامر بيسبب لها الم نفسي شديد جدا. بصوا يا جماعه غياب الحب والسكن والموده والاحترام والتقدير والحوار لا ده بيتحول بقى لحوار عنيف في الكلام وهجر وحرمان. بصوا سببه نسبه كبيره فيه كبيره منه الفلوس. هقول لكم اعداء الامه ونقف هنا شويه. اعداء الامه عملوا ايه؟ شغلوا الشعوب ورجاله البيوت كلها بلقمه العيش. شغال في دوام في دوام شغال مش عارفه في ايه في ايه ومش قادر يعني يكفي يعني هو مش قادر يجيب قول ده طاقتي. في نوعين بقى يعني عايزه اقول لك في نوعين مثلا عايزك تقول لك ايه بصي صرف على الموجود تضربوا راسكم في الحيطه تعملوا مش عارفه راسكم في الارض هو كده. وفي رجاله تانية تقول لك ايه لا انا هقول لك بصي هو يعني انا هستلف ويفضل يستلف ويتداين وكذا وكذا الدنيا بتمشي بالسلف والدين مش فاضيين. حوار ايه بس بتكلمي فيها دكتورة هلا حب ايه حب ده كان زمان لكن تعالي دلوقتي احنا في مشاكل حقيقية احنا مش لاقيين فعلا العيشة غالية جدا جدا ومتطلبات الاولاد. النهاردة هديكي هدايا تحفة جدا ازاي تفرقي ما بين دي احتياجات اساسية للاولاد ودي ضروريات ودي تحسينات المفروض انك انت تعمليها مع اولادك. هنتكلم ازاي انظم ميزانية بيتي وازاي ان انا ممكن اوفر وهلغيلك اسمعي معايا بقى هلغيلك مفهوم اللي مترسخ في حتى انا كنت واحده من الناس دي مترسخ في ذهني ان اللي بيوفر واللي بيحوشوا دول الناس اصحاب الدخل العالي الناس احنا دعوه بيهم وناس اصحاب الايرادات الكتيره والكلام ده لا واللي دخلها عالي في الشهر. لكن لا على فكره ممكن اصحاب الدخل المتوسط انها توفر حتى لو الدخل ايوه وهقول لك ازاي. حتى لو 5 جنيه. عايزه اقول لك المهم ان انا حققت معيار ان انا وفرت، بس المهم ايه؟ المهم ان انا اخد بالاذاب واسمعي معايا. عشان كده بقول لك الحلقه النهارده مهمه جدا، ورقه وقلم كده وزي الشطره، وروحي اتصلي بصحباتك كلهم اللي عندهم مشاكل ويلا بينا نبتدي. قبل ما اتكلم على الميزانيه، خلي بالك انا عندي امر لازم لازم يكون موجود بين الزوجين، المصارحه. المصارحة من البداية على فكرة. يقول لك ايه؟ انا دخلت بيت وبعدين ابوها بيقول لي هو انت مرتبك كام؟ انت هتصرف. امر طبيعي ان الاب يسألك يا ابني انت داخل بنت، انت بتقبض قد ايه؟ هتعيش بنتي ازاي؟ الامور المصارحة ما بين الزوجين، والله مصادر الدخل كذا، انا يا زوجتي حاجتي كذا، وانت يا زوجي حالي كذا، يبقى المصارحة. ما فيش حد ايه عارفة انت اللي بيدخنسوا ورا بعض، وما لناش دعوة بالقصص دي. عشان نعمل ميزانية صحيحة وما تلجئيش انا مش قادره اجيب لاولادي، انا الدنيا غلت ومش عارفه. لا، ان شاء الله باذن الله نطلع من الحلقه دي معايا جناحين النهارده ماشيين معاهم، معانا النظريات العلميه والحاجات المجربه وناس عملوها ونفعت وزي الفل، وعندي الحاجه بتاعت ربنا ما ننساهاش ان احنا بتوع ربنا. طيب الامر الثاني، اعرف ان في ثوابت للانفاق. الثوابت منها اللي قالها طبعا زي ما قلت لكم، انفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش اقلالا، يا ابن ادم انفق ينفق عليك، ما نقص مال من صدقه، ودي هنتكلم عنها في الاخر وحاجات تحفه. عشان كده بقول لك ورقه وقلم. هنعرف ازاي نستجلب رزق الله سبحانه وتعالى، وازاي لا مش كده بس، وازاي الله عز وجل يبارك لنا فيه وكمان يوسع عليا فيه، وايه الحاجات اللي هاخدها عشان يحصل ده كله. لا عليك يا استاذه، يعني النهارده الحلقه تحفه. تعالوا نشوف ازاي ننظم ميزانيه البيت. اول حاجه ميزانيه يعني ايه؟ يعني انفاق، تمام؟ انفاق بصرف، بصرف، هي ما عندهاش غير هات وتصرف، هات ومهما اديها عماله تصرف، ما فيش فايده. طيب انا عندي قاعده ربانيه الاول في الموضوع ده، ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط. هيف ايه اللي يحصل؟ فتقعد ملوما محصور. ان ربك ماله؟ ها، يبسط، فعل من افعال الله سبحانه وتعالى، فعل البسط، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، انه كان بعباده الله خبيرا، مش بس لا، وبصيرة وشايف وعارف، وعارف الألم اللي انت فيه وعارف الدنيا ازاي. طب انا مأمورة، لاني امة السببية، مأمورة ان انا اخد بالاسباب. والله انا عارفة ان ربنا عز وجل ممكن يعطينا كده من غير اسباب وتبقى الدنيا فلة يعني ان شاء الله يعني، لكن انا عايز اقولك ان في رب الاسباب وهو فوق الاسباب يعطي بدون حاجة، ولكن انا كأمة السببية الكون كله قايم اعمل كذا تفعل افعل كذا تفعل كذا على السببية، فانا مأمورة النهاردة بالاسباب. اللي انا بقولهولك جاي بقى في الحلقة ده هي دي الاسباب. الفكرة في الانفاق يا جماعة ان انا افهم صح وابقى عارفة ازاي اعرف ادير الموارد اللي عندي. عندي قاعدة بسيطة جدا جدا عشان نتعلم مع بعض، وما تجيش زوجة تقول لي وانا مالي انا مالي ومال الادارة، ادارة ايه يا استاذة هلا انت جاية تعلمها لنا النهاردة، ومالي بكل ده، انا عايزة الامر ده هو يجيبه لي. لا، دي قواعد سهلة جدا جدا، ورقة وقلم يلا وركزي معايا ويلا بينا. اول قاعدة، اكتبي، ها اكتبي ايراداتك قد ايه؟ ايه الحاجات اللي داخله لك؟ ها، في مرتب؟ ها، طب في حوافز كل 6 شهور مثلا؟ طب في مكافئات جايه في اخر السنه؟ في حاجات خارجيه مثلا بتعود عليا، سلع او حصاد ارض، عندي ارض بيجيبوا لي رز، بيجيبوا لي فاكهه، بيجيبوا لي خضار مثلا؟ ها، بحصر كل الحاجات دي وبحدد ايه هي الايرادات اللي جايه لي. طيب يجي حد يقول لي لا ايرادات ايه وبتاع، مفيش اصلا مفيش، هو مورد واحد مرتب ده لو كف اصلا. طيب وضعيف، هو ايه اللي داخل؟ خلاص حتى لو كده مش مشكله على فكره خالص، ألف نهار مبروك هو حاجة واحدة بس عشان نعرف نركز فيه. هقولك إزاي تنظمي وترتبي احتياجاتك وضرورياتك، وكمان هضيفلك معلومة جديدة جدا جدا عن إزاي الله عز وجل يبارك فيه. يبقى أول حاجة بكتب الإيرادات، تاني حاجة الصادرات. لا خدي عندك بقى، هي الإيرادات واحد لكن الصادرات بقى، الصادرات إيه ده؟ أنا بنفق، بصي لازم تحددي أوجه الإنفاق الضرورية اللي لا يمكن تستغني عنها، وأقولك دي إيه معناها قد كده، وبعدين الاحتياجات، وبعدين احدد الكماليات، وعندي كمان تحسينات. انا ممكن اشيل الكماليات دي على فكره واحط بدلها التحسينات حسب فقه الاولويات عندي. يبقى الضروريات اللي هي الحاجات اللي ما ينفعش تستغني عن اكل شرب تعليم اولاد، الحاجات دي. الاحتياجات الفواتير، عندي فاتوره كهرباء وفاتوره ميه وفاتوره غاز وفاتوره مش عارفه الحاجات والايجار، وعندي المسحوق الثابت الشهري اللي ما يعرفش بيروح فين. يبقى بكتب الحاجات دي كلها. رقم 3، بعمل ميزانيه لكل فرد. انا عندي 4 افراد، 5 افراد، فردين، 3، كل فرد بيحتاج ايه؟ مستلزماته، احتياجاته، الضروريات اللي لا يمكن يستغنى عنها، وايه مستقبلين التحسينات او التطورات اللي انا محتاجه اطورها في عيالي. بكتب. يبقى عملت ايرادات، صادرات، احتياجات كل فرد عندي، اوكي. بعمل كده، بعمل بعد كده فكره ايه؟ فكره الاظرف. فكره الاظرف دي تحفه جدا جدا. انا بجيب لكل احتياج عندي ضرورة زائد الظرف بتاعه، يبقى عندي أظرف ها، وعندي الظرف اسمه الظرف رقم صفر ده بتاع الطوارئ، وعندي كمان ظرف اسمه ظرف سالب واحد وهقولك عليه. يعني مثلا عندي ظرف بتاع الفواتير ماشي، عندي الظرف بتاع الكهرباء، عندي الظرف بتاع التعليم، عندي الظرف بتاع دروس الأولاد، عندي الظرف بتاع حاجات الأسبوع الأكل والشرب، وعندي ظرف اسمه رقم صفر بحط فيه مبلغ ده للطوارئ، حد عي، حد جرى له حاجه في الشهر، حصلت حاجه طارئه، يبقى انا عندي ده بتاع الطوارئ الشهري. وعندي الظرف رقم صفر سالب واحد ده اللي هقول لك تعملي فيه ايه النهارده وازاي فعلا تقدري تحوشي منه. نهايه الشهر مثلا عندي حوافز او في مبلغ هيجي لي اخر السنه، خلي بالك دي من ضمن الوصايا، خلي المبالغ الكبيره للسلع الكبيره، خلي المبلغ الكبير للاجهزه، خليه دخل الجامعه، جواز، بلاش المبالغ الكبيره يا جماعه. لو جت انك انت تصرف، مش اقصد مبلغ كبير يعني مبلغ كبير، انا عارفه الكبير ده ممكن يبقى اخره ايه، ولكن حاجه زياده يعني جت ما تصرفهاش على الضروريات ولا على الفواتير، تمام؟ خلي الفواتير والحاجه من الدخل الثابت اللي هو الحاجه اللي انت قلتي عليها. طيب انت عندك دخل لكن مش مكفي، وبيجي حوافز وزيادات سنويه بس برضو مش مكفي، وبجي اسال نفسي هو ليه مش مكفي؟ هل في حد مصرف في البيت؟ طب تمام اجاوب. طب لو في حد عنده مصرف في البيت وعندي اسراف اعالجه ازاي؟ بصي عندي قواعد لتجنب الاسراف. اول حاجه ممنوع منعا باتا، اسمعي، تنزلي تشتري وانت جعانه ابدا، او للمصرف اللي نازل ده يشتري وجعان، ممنوع تشتري وانت جعان. رقم اتنين، وانا نازله اشتري بعمل قايمه بالمشتريات يا جماعه، باحتياجاتي، بعمل حاجه ورا حاجه، بعمل واحد اتنين تلاته، اهي ادي الكميه والعدد، واحد اتنين تلاته، انا عايزه تلاته، انا عايزه اربعه، انا عايزه خمسه. بصي في عندي عرض، عندي خصومات جايه على العرض هايله جدا، ايوه انت مش محتاجاها، انت مش محتاجه، تقول لك لا ده تحفه، بصي ده في عرض بقى وفي مش عارفه هنا ايه وفي نسبه ايه كذا، وانا انت مش محتاجاها، انت مش محتاجاها، يبقى لا اجيبها. يبقى انا بعمل ورقه بكتب فيها الاحتياجات بتاعتي اللي انا هشتريها بالكميه وبالعدد. طيب شوفي بقى تكه تحفه جدا هديتنا النهارده، هتساعدك وتعمل معاكي فرق كبير جدا جدا. هاتي الفاتوره اللي انت اشتريتي بيها تمام، وشوفي الكميه اللي انت جبتيها واللي انت اشتريتيها، وقارني بقى كفت في الفتره مثلا زمان، حتى اسبوع مثلا ده ظرف بتاع اسبوع او في الشهر كفت. طب في زياده؟ لو في زياده حتى لو نص كيلو يبقى المره الجايه هنقص النص كيلو. لا العدد ده 10 ده لا كان كتير فكان يكفينا 8 او 4، حلو جدا يبقى انا هنقص. هيوفر كام جنيه؟ مش مهم، 5 جنيه حلو جدا، جنيه 5 مش مهم، ما تستقليش بيهم، حطيهم، هتحطيهم في الظرف اللي هو سالب ايه، سالب واحد، او في ظرف الطوارئ وهقول لك ازاي. ويبقى الشهر الجاي انا وفرت الكميه دي لان انا قارنت العدد وكده، مش الدنيا يلا كده بالبركه بقى، ما احنا معانا بقى يلا بالبركه بالبركه هنجيب، لا النص كيلو ده اتبقى في الثلاجه وباظت الطماطم، لا ما تبص، مش عايزين الطماطم تبوظ وكل شويه تدلقي الادراج الطماطم باظت الخضار، لا هاتي على القد ولو في زياده نقصي. يبقى دي اول تكه تحفه النهارده. الامر الثاني هقول لك على احصائيات عملت لما بيبقى في عرض يا جماعه، مثلا نهايه فصل شتاء، نهايه دخلت مش عارفه ايه، بس تكون خصومات حقيقيه يعني مش وهميه، يعني يقول لك ده خصومات واندريم، ولا في لا اندريم ولا نيله، هو ما فيش خصومات اصلا، لكن خصومات حقيقيه. شوفي اجيب الحاجه في وقت العرض، هتوفري 20 30 جنيه مش مهم، المهم ان انت تستفيدي بالاثنين او الثلاثه او الخمس قروش اللي توفر، مش مشكله قد ايه، لكن المهم في حاجه توفرت، الفرق ما بين العرض ده والعرض ده هينفعك. يبقى انا ادور على الحاجات دي. الوصيه الممتازه جدا جدا جدا، تجنبي الدفع بالكريدت، الناس اللي معاها كريدت يعني، الناس اللي معاها كريدت كارد ما فيش داعي، ليه؟ لانك بتشتري مبلغ وحاجات كتيره جدا جدا وما بتبقيش عارفه الدنيا دي قد ايه. بعمل مبلغ المدارس للخضروات، مبلغ محدد للحوم، وده كله بيساعدني على حاجه اسمها ايه؟ تحجيم الشراء، وان انا ابقى عندي شايفه انا بعمل ايه. المخزون، لو انا بخزن حاجه منتجات مثلا طويله الاجل ما بتخسرش يعني اللي مش بيبوظ، مثلا غسيل الاطباق، المسحوق، الغساله، اشتريها في العروض وهاتيها بالجمله تمام. لو الحاجات بقى قصيره المدى اللي هي بتبوظ بسرعه وبتفسد، لا شوفي لو في حاجه مثلا بتشتري قطاعي او على القد بورقه وقلم زي ما قلت لك. طيب اوعي تنزلي تشتري وانت جعانه، انزلي ومعاكي ورق محدد فيها هتشتري ايه، العدد قد ايه، ابعدي عن الكريدت خالص، استغل العروض والفرق ما بين العروض الجميله ديت، حاجات الجمله برضو، الحاجات طويله الاجل اللي هي مش بتفسد. طب لو انا عندي بقى شخصيه مسرفه في البيت وهي المتحكمه في الميزانيه، يبقى اتبعي بقى معايا اللي هقول لك عليه. شوفي لازم الاول زي ما قلت لك الصراحه بين الزوجين مصادر الدخل. والله يا زوجتي انا مقدرتي كذا كذا ودخلي كذا كذا. والله يا زوجي انا كذا دخلي وممكن اساعد في البيت بالمبلغ الفلاني. يبقى تسكني في المكان اللي في استطاعتك اللي تقدري تدفعيه، وادخل مدارس اللي في استطاعتك اللي تقدري تدفعيه، مش هنشنقه ولا واعمل ولا عايشه في نجد تاني شحاتين وبيشرحت وبيسرق وعمال، لا ان شاء الله ما يسرقوش يعني، ولكن عايز هيعمل اي حاجه او يروح يستلف يبقى مديون مديون، لا لا لا، عشان بعد كده تعرفي تعملي التحسينات والتطوير اللي أولادك محتاجينه. ابني محتاج يتقوى في الرياضة، بنتي محتاجة تتقوى في اللغة، لا ده في محتاجين تحسينات ليهم في الشكل الفل، لا ده عندها حاجة في السنان ومحتاجة عملية أو محتاجة الجهاز مثلا 5000 ولا ب6000 ولا ب10000، في حاجات انت محتاجاها. فأنا لازم أشوف الحاجات الثوابت الضرورية، تعليم ومدارس وحاجات أساسية، يبقى على قدي أنا وقد الدخل اللي موجود. طيب ألزم نفسي بورقة وقلم زي ما قلتلك، ومحددات الشراء، خلي فيه تناوب، حتة مهمة جدا بالله عليك عشان المشاكل كلها بتيجي من كده، خلي فيه تناوب بينك وبين زوجك لقائمة المشتر، دي حاجة ممتازة جدا. اسمع كلام، اسمع كلام، أنا بنصحك النهاردة نصيحة بتجنبك خناق، خليه يجرب يا حبيبتي، خليه ينزل، لو هو شخصية متزنة ومش مصرف يبقى دخلة المدارس تعالى، لا تعالى تعالى تعالى انزل، دخلة عيد خليه ينزل ويشوف الأسعار ويشوف ليه بقى، عشان خناقة العيد، نيجي على الجروبات، هي اتخانقتوا العيد يا جماعة، خناقة العيد ولا لسه، هي خناقة يوم الجمعة ايه اخبارها، لا يعني خلينا ايه، خليه هو يعرف ويعرف قد ايه صرف، وما يجيش يقول لك انت وديتي الفلوس فين، لا مش عايزين، وديتي الفلوس فين، انزل شوف وشوف الاسعار عشان هو يجرب، هيعذرك طبعا، خليكي نصحة. طب يبقى التناوب ده شيء مهم. طب لو مصرف، ها لا اجيب القايمه بقى وزي ما انا حددت لك كده، وحدد مبلغ معين بس للشراء وللانفاق، والورقه اللي فيها قايمه ما تشتريش غيرها. طيب عايزه اقول لك حاجه متحفه جدا جدا في موضوع الميزانيه دي، وممكن تنفعنا في التربيه، احنا كله ملمس على بعضه صراحه، من جمال التربيه ان انا اخلي الميزانيه اسبوع او شهر على الاولاد، طبعا بلغيه، اعلمهم اداره الاموال. سن كام؟ سن 12 على فكره، بعلم حاجه زي كده، وازاي ان انت علشان مثلا انتوا لا ده مش عشان ده، علشان نتجنب هم ظلمتونا خلفتونا ليه يعني، يعني احنا دلوقتي عندنا حاجات وطلبات غير ملباه، هو انتوا مخلفينا عشان تعذبونا، هو انتوا جايبيننا تجوعونا يعني ولا ايه؟ لا اسمع، خد يا حبيبي، خد ده المتاح في الاسبوع وده المتاح في خلال الشهر، والله جبتوا بيه شوكولاته جبتوا بيه لبان، ماليش دعوه، انتوا اللي هتجوعوا وانتوا اللي هتعملوا، ويتحمل ويبقى عارف ازاي يبقى يمسك مسؤوليه ويدير. ممنوع يحمل معاه اللي هو الشخص المسرف مبلغ كبير للشراء، زي ما قلت لك مبلغ محدد للمشتريات بس، ممنوع طبعا الشراء وهو جعان. ممنوع الاستدانه، ما تستدنش في مبلغ انا همشي على قده، ممنوع الاستدانه الا اذا كان في امر ضروري او حاجه من الحاجات ومش قادر، وهقول لك ممكن اعمل ازاي كل فتره على حسب ما ايه ما سد المبلغ اللي عليا، بس الاصل ما فيش استدانه. طيب بصي بقى، هو الدخل هو وبيبقى ازاي يعني، ما هو هم العشرة هم العشرة، ازاي ان انا احوش من الامر ده؟ هقولك على حاجة جميلة جدا، الدخل لو عندك 100 جنيه تمام، خلي 10% منهم للظرف سالب واحد، مالكيش دعوة بيهم، دول شايلاهم كل شهر، بشيل 10 جنيه بحطها في الظرف، والله على نهاية البتاع هيبقى 120 جنيه في حلو مش وحش، انا بدي ارقام صغيرة يعني، بديش ارقام كبيرة إيه، لكن انت قادرة على حسب المرتب 10% بس، ولو مش قادرة خليهم 7% او 5%. بصوا يا جماعة الامر ده بيحصل لي في ايه؟ ممكن استفيد بايه؟ تحسينات اللي انا عايزاها ومش قادره اعملها. انا عندي زي ما قلت لك ظرف للتعليم وظرف للمدارس وظرف لكل لاكل البيت، ظرف للفواتير، الحاجات دي مهمه جدا جدا. عندي الظرف اللي هو الصفر بتاع الطوارئ، ده مهم برضو، حاجه حصلت، حد جرى له حاجه، حد عايا في مستشفى، حد كده، لكن السالب واحد ده هو دوت الظرف اللي على مستوى السنه كلها ما بفتحوش. ال 10% دول هجيب ايه؟ 50 جنيه 100 جنيه 200 جنيه حلو مش وحش مش مهم، المهم ان انا ما بفتحوش وايدي ما بتتمدش عليه، هتوفري مبلغ مش وحش، سنه على سنه الدنيا هتعمل بس وهيكبر، بس احساسك ان انت انجزتي وعرفتي حتى من القليل. عرفتي ليه بقى اللي بقول لك ان مش شرط اصحاب الايرادات العاليه ولا الدخل لا لا، حتى لو بالمتوسط. طيب بصي بقى يا دكتوره هاله، انا عملت كل اللي انت بتقولي عليه ده، والدنيا مش مكفيه، انا خدت بالاسباب، لان احنا زي ما قلت لك امه الاسباب. شوفي اولا لازم تعرفي ان ربنا جايبنا الدنيا دي، على فكره ده مفتاح الحلقه، ركزي، ربنا جايبنا الدنيا دي وعامل لنا طرق ازاي تعيش، كتالوج ازاي اعيش، ايه هي المفاتيح بتاعه استجلاب الرزق، ايه هي المفاتيح اللي اخدها للبركه في الرزق. اخدت بالاسباب الماديه وكل الخطوات اللي احنا قلناها من اول الحلقه دي خطوات واسباب، ولكن يا رب انت امرتيني ان انا اخد بيها. بس عشان احنا امه السببيه تمام، لازم انت تقول لربنا كده، يا رب انت رب الاسباب فتعطيني بدون اسباب وتبارك في الامر بدون اسباب. دينا جميل على فكره، ولو قلت لك قصص ناس كتيره جدا جدا ما كانتش تتخيل اصلا ان ممكن المبلغ ده يكفيها، او ممكن الاتنين ليره ولا ثلاثه ما يكفوهاش. لا، هو البركه اللي ربنا سبحانه وتعالى، ودي اللي ماشيه الامور. اعمل ايه علشان استجلب بركه ربنا سبحانه وتعالى؟ وده الشق الجناح الثاني اللي علاقتي بيه، لان احنا بتوع ربنا ما ينفعش نمشي من غيره. في عجاله، اول شيء لازم ابقى عارفه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، انفق بلاله ولا تخشى من ذي العرش اقلاله. مين اللي بيقول؟ النبي عليه الصلاه. النبي عليه الصلاه ده اللي ايه؟ اللي بيقعد بالثلاث شهور ما فيش نار بتتوقد في البيت، ما فيش طبيخ عنده. اسمك يا رب. ولكن انفق، ينفق عليك عشان استجلب رزق او بركه، يجب ان انا انفق حتى لو بالقليل. كان في زوجة، ويعني أنا قلت القصة دي قبل كده ودي حقيقية، القصة دي عملت مشكلة ما بين زوج وزوجة لسه متجوزين حديثا، وهو بيقول كنا بنمر في ضائقة مالية معينة، وبعدين ما فيش في البيت اللي هم 100 جنيه، والمفروض نكمل بقية الشهر بيهم والكلام ده، وأنا بدرس في رسالة ولسه ما خلصتش، وإن شاء الله الرزق يجي بعد الرسالة وبعد ما أبقى معايا الدكتوراه والكلام ده. فبقول عشنا فترة صعبة، فلقيت زوجتي قامت جاية واخدة 100 جنيه، وقامت جاية متصدقة بيهم وخناقه معاه وكذا وكذا وكذا. هي تعالى تقول لي ايه؟ تقول لي والله يا دكتوره هلا، انا صرفت لان ابي معودني على كده، يوم لما بيبقاش عندنا حاجه في البيت تصدقي، يتصدق عليكي، انفق ينفق عليك. فانا لما عوز فلوس اتصدق. على فكره محتاجه قوه نفسيه رهيبه. محتاجه قوه نفسيه، عملتها مره مع امي، مش عايزه اقول لكم. قلت لها هو ده اللي بس، يلا يلا يلا تصدقي بيه هيجي لك. طبعا عبال ما باتت الليله وصبحت تاني يوم الصبح، بس الحمد لله الحديث صحيح. ولازم زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت يبقى عندي حاجه اسمها يقين، علم الادراك، علم يقين الادراك. تمام. تاني حاجة، إن الله عز وجل هو الرزاق، الرازق، الرزاق. قال أنا مين؟ ذو القوة المتين. الله الله على الآية، وجاي فيها نوع من أنواع، عارفة الوصف، الله هو الرزاق. عندي أنواع من الرزق، عندي رزق العلوم والمعارف، رزق القلوب إن أنا أعرف عن ربنا، وشرحنا حتة منه المرة اللي فاتت. عندي رزق الأجسام بقى اللي هو الطعام والشراب والأموال والكلام. طيب عشان أزود الرزق يبقى اعمل ايه؟ خلي بالك، يلتزم بالتقوى. تقوى ايه؟ واحنا قادرين ده التقوى دي مرتبه عاليه. لا والله ابدا. بص، التقوى ان انا اشوف اللي بيحبوا ربنا اعمله، واللي ما بيحبوش ربنا ما اعملوش. خلصت خلاص. طب لو جات لي حاجه وحشه وعايز اعملها ودماغي بقى عماله توسوس لي، اعملي اعملي اعملي، قلنا دي اسمها خواطر رديئه. وابن القيم قايل عليها مجرد دفعك للخواطر الرديئه الله عز وجل يحطك في مقام المتقين. بالله والله بالله. طيب مقام بس مش حال. الحال دول 24 ساعة في 24 ساعة، لكن المقام أروح واجي، ها أستغفر ويجي، ها مرة أو مرة لا. طيب ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، إيه اللي يحصل يا رب؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ده إيه بركات بس كده؟ يبقى مجرد بس أن أنا أعمل اللي بيحب ربنا، حين يراني يراني في المكان اللي هو بيحبه، وحين يراني لا أنا بعيد عن المكان اللي بيحبوش ربنا. خلص. حسن التوكل على الله. نعرف نكون زي العصافير؟ ايه رايكم لما يبقى عندنا قلب كده زي قلوب العصافير؟ العصافير بتعمل اسم الله الوكيل. لو انكم تتوكل، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لو انكم تتوكلون على الله حق التوكل لايه؟ لرزقكم كما يرزق الطير، تاخدوا خماصا وتروحوا ايه؟ وتروحوا بطانا. الامر الثاني اللي تستجلبي بيه الرزق الاستخفاف. بتكتبوا ولا ما بتكتبوش؟ الحاجات دي مهمه على فكره. هاتي ورقه وقلم وعدي عشان كلهم بتعملي الحاجات دي. الاستغفار، ما لازم الاستغفار، ايه اللي يحصل يا رب؟ جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. انا عايز اقول لك من حيث احتسب ومن حيث الجميل. الحاجه الحلوه قوي انك تحس ايه ده، حاجه جات لي انا ما كنتش متوقعاها، بس تلاقي فرحتي جدا. سبحان الله، احنا عباد هنعمل ايه؟ طيب البر وصلة الأرحام من الحاجات اللي بتزود الرزق. من سره، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من سره أن يمد له في عمره ويزداد في رزقه فليبر والديه وليصرح. درجة أن بعض العلماء بيقولك العبد اللي ما بيدعيش لأبوه وأمه بيضيق عليه، يبقى يوم لما اتعمل كان دايما أخويا ربنا يمسيه بالخير، يا أمي ادعي لي، أنت بطلت تدعي. قلت له أيوه افضلي ادعي لابنك كده وسايباني. دعاء الوالدين لكثرة الرزق والبركة الرزق. طيب إيه كمان؟ إقامة الصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقه. سبحان يعني بعد الصلاة ما تخافشي ما تخافش والله الرزق مش أدي بس الصلاة وربنا طمنك إن إحنا لا نسألك رزق نحن نرزقك بس أدي الصلاة. حاجة جميلة حاجة جميلة جدا. من ضمن الحاجات برضو التبكير، بورك لأمتي في بكورها إن أنا أصحى بدري وأقعد الحبة اللي بعد الفجر، معلش اصبروا اصبروا الساعة دي اللي بعد الفجر لأن البركة كلها وتوزيع الأرزاق في الفترة دي. وكانت دايما يعني أهالينا وجداتنا يعلمونا قولوا كده يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم دايما بعد الفجر. طيب الحمد والشكر لئن شكرتم لأزيدنكم فاللهم اجعلنا لك شكرين لك ذكرين. قولي لأولادي كده اشكروا وازددوا عشان ربنا يزيد، لأن عدم الشكر بيمحي الايه؟ بيمحي البركة. لا ده بيشيل النعمة وينقص النعم. ايه كمان؟ كثرة الصدقة يا جماعة، استنزلوا الرزق بالصدقة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ما معيش الا هما يا حبيبتي طلعي عشان ربنا تصدق عليه، طلعي وانفقي عشان الله عز وجل ينفق علينا. طلب العلم يا بشرى لكل طالب وكل كذا، والشباب يعني اللي مش لاقي والبنات الدنيا اللي متبهدله، طلب العلم تكفل الله برزقه. ده حديث اللي بيدخرج لعلم الله عز وجل بيتكفل بايه؟ برزقه. الزواج طبعا دي الناس كلها عايزه الكلام، وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم. عايز يا ابني ربنا يغنيك تزوج. طب ازاي؟ الله اعلم. اخر الايه واسع عليم، مش بس وسع، لا ده عليم بيك وعالم بحالك. طيب الصدق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرق، فان صدق البيعان لو هما صدقوا بورك لهما في بيعهما. طيب دي الحاجات اللي بتزود الرزق، ودي الحاجات اللي انا ممكن اعملها. ايه اللي بينقص الرزق؟ ها، ان احد الزوجين يتعامل بالربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الزنا، عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزنا يورث الفقر. حديث ارجوكوا، زنا زنا نظر، زنا محارم، زنا زنا كلمات، زنا الفاظ، زنا اشاعات، كل دوت من الحاجات ان انا بختلط بيها يورث الفقر. طيب المعاصي والذنوب، ان العبد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرزق بذنب يصيب. البخل، ما من يوم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يصبح العباد فيه الا ملكان، يقول احدهم اللهم اعطي منفقا خلفا، ويقول الاخر اللهم اعطي ممسكا تلف. منع الزكاه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما تلف مال في بر ولا او بحر الا بحبس الزكاه. الكذب والغش، البيعان بالخيار زي ما قلنا الحديث ما لم يتفرقا، فان صدق البيعان وبين اظهر بورك لهما في بيع، وان كتم وكذب محقت البركة في البيع. الإسراف والتبذير، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنق ولا تبسطها كل البطن فتقعد ملوما وإن محصورة. وطبعا إن المسرفين كانوا إخوان الشياطين. عايز أقول كل الحاجات اللي احنا قلناها النهاردة دي تنكتب، حلقة مهمة جدا جدا. علمي أولادك، حبيبي ماما مش أنا حبيبي والله اللي بجيب، احنا أكلين زينا زي، اسأل الله عز وجل باسمه الرازق الرزاق اللهم ارزقني كده. طب ما هو الفلوس هي عند باب، لا والله ما نقدرش، ممكن عبال ما تروح تكون اختفت ما نعرفش. لازم أدعو الله سبحانه وتعالى وأستعين بالله واخد بالأسباب. دينا سهل، هتقعدي مش عارفة تدعي من بعد الفجر رزق، هتقعدي تستغفري رزق إن شاء الله يوسعه، ما معكيش معاكي ربع جنيه ونص طلعيه، الله عز وجل يعطيك الحسنة بعشر، واللي بتطلعيه بالعشرة وإلى 700 ضعف الله يعني يعطي كيف يشاء. ندعو الله سبحانه وتعالى لكل البيوت يا رب إن ربنا يرزقها البركة ويرزقها الحكمة ويرزقها السعة، وتبقي كده زوجة صالحة كده جميلة شطرة شملولة كده بتوفري 50 جنيه حلو، قولي احمد ربنا أنا وفرتلك 50 جنيه ما كانت، كنا بنشحت الشهر اللي فات. هاتوا الحلقة من أول وجديد واكتبوا الكلام اللي أنا قلته لكم دوت وعيدوه تاني إن شاء الله. فاصل قصير ونرجع معاكم بسرعة ناخد أسئلة اللايف والأسئلة اللي على الرقم إن شاء الله تلوها على الشاشة. فاصل قصير وهتروح في أي حتة، أنا مستنياكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ورجعنا لكم بعد الفاصل وناخد اسئله اللايف. عندنا هاله الشيخ بتقول ممكن تتكلمي على كيفيه التعامل مع ابنائي من سن 10 ل 16 سنه، وينفع يساعدوا الام في حاجات البيت ومسؤوليه الاب لانه ما بيتحملش. بصي يا هاله انت تتابعي الحلقات، واضح ان انت لسه اول مره تشوفي الحلقات، ولكن حبيبه قلبي احنا بقالنا 80 حلقه بنتكلم على مرحله الطفوله، 80 حلقه بقول ازاي يبقى ابني عنده مهاره تفكير، ازاي يبقى عنده مهاره مساعده، ازاي ان هو يختلط ويبقى عنده مهارات اجتماعيه. الحاجات دي احنا بقالنا 80 حلقه بنقول الكلام ده، 90 النهارده. فاحنا يعني تابعي الحلقات اللي فاتت يساعدوا. اي طبعا يساعدوا. وزعي المهام مكلفي على حسب كل مرحله سنيه. ارجعي للحلقات مش خساره فيهم والباقه. عايزه اقول لك كلها بقى جزاكم الله خيرا. هاله ممكن تواصل مع حضرتك، التواصل على الرقم على الشاشه اهوت. موعدنا تاني حد وثلاث وجمعه الساعه 4 بتوقيت القاهره، بتعاد سبت واثنين واربع الساعه 10 الصبح. ترددنا 11012 قناه وطن افقي. تمام كده. طيب ربنا يبارك، جزاكم الله خيرا. ماشي، ارجوكي جاوبيني، هل شراء البيت في المهجر من الضروريات ام لا؟ بصي، شراء البيت انه يبقى فيه بيت تمليك، والله على حسب، والله باسبوركم خلص، الحاجه خلص، عايزه جنسيه فهجيب شقه تمليك علشان ناخد مش عارفه ايه. وبعدين الحاجات دي بتبقى على حسب كل بلد وعلى حسب امكانياتك. انت عندك استعداد تعملي الكلام ده وتشتريه ولا لا؟ في فلوس اصلا كذا ولا هيضلعكم؟ يعني شوفي انت قومي مع زوجك الامر ده. زوجة بتقول لي اسيل حميدة بتقول، يعني انا هضحك جدا جدا وتضحكوا معايا من التعليق ده، بتقول انا عندي الظرف سالب واحد ده بعمله بس من غير ما اعرف زوجي بيه، مصروف واي فلوس في البيت بصرفها على اي حاجة ملهاش لازمة، ولكن انا بخلي مبلغ يكتمل بقول له عليه. ايوة كده، يعني قولي له يعني باب الامانة بتقولي له. هيفرح بيك على فكره جدا، الازواج بيفرحوا قوي، وفرت لنا، ويحس انك انت ما شاء الله مدبره وحاجه تحفه جدا يعني، فكويس ان انت بتعملي كده. ارجوكي جاوبيني، هل شراء، ما انا خلاص جاوبنا. طيب انا بصلي واقطع في الصلاه، نفسي اواظب على الصلاه. حنان سمير، بص يا حبيبه قلبي، احنا جاوبنا على موضوع الصلاه، قلنا الصلاه معناها انا ليا رب، الصلاة معناها أنا بحبك يا رب، الصلاة معناها إن ما ينفعش أستجري كده أطلب حاجة من ربنا أستحي واتكسف ويبقى سوء أدب كده لو أنا بقول له يا رب هات لي وأنا مقطعة في الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال بيننا وبينهم الصلاة، وإن صلحت صلح سائر عام. يعني إيه؟ بيصلي يلا افتحوا الكتب بتاعته بقى، عنده حسنات، عنده كذا، عنده عمرة، عنده صدقات، لكن ما بيصليش ما تتفتحش الكتب. طيب الكتاب بتاعك يعني، طيب أعمل إيه؟ بصي انا دايما يعني طول ما انت يعني نحبب بقى ونقول طب ماشي جزء التحبيب والكلام ده له حلقات كتير وناس كلها متكلمه فيه. اعمل ايه؟ تعملي ايه؟ الزمي نفسك، هاتي التايمر اللي على الموبايل، هاتي منبه وقت الصلاه قبلها بخمس دقايق خليه يرن، بيدي اشاره لله واعي عندي، خلي بالك بعد خمس دقايق في صلاه. لو جنبك مسجد او اذان خلي صوت الموبايل انه ياذن وقت الاذان، يبقى كده تنبيهين. تالت حاجه قولي لنفسك قومي صلي، سيب اللي في ايدك قومي صلي. بيننا وبينهم، عارفه يعني ايه بيننا وبين الكفر؟ الصلاه اللي ربنا فعلا يحبه ويستجيب له الانتظار الصلاه بعد الصلاه. فذلكم الرباط، عارفه الرباط يعني ايه؟ يعني واقف على ثغر من ثغور المسلمين، انا واقفه مش مخليها العدو يعرف يخش من الثغر ده. فهو في اليوم الساعه المرابط ده بيربط على عملي دايما، ميزان الحسنات شغال لحد قيام الساعه. انا مت قبل قيام الساعه بألف سنه، حلو الألف سنه دول كلها حسنات، ده المرابط. فاحنا نفسنا ان يعني الامر دوت خدي على نفسك بالعزيمه، شجعي مع حد يا جماعه كلموني عن الصلاه، صلي جماعه، حد معاه في مين يجي يصلي؟ سمع صوت الجماعه بتشجع، وهي هو يلا الدنيا بس على وقتها. ندعو الله سبحانه وتعالى يجعلك من مقيم صلاحنا واولادنا، اللهم امين. دكتوره هاله، كلمة لطلبة الثانوية العامة عنده إحباط ومش عايز يذاكر لأنه مش حاسس إن الشهادة ده ليه أهمية. والله الواد ده اسمه طب بص يا أم مازن، هنخلي دوت آخر إجابة. هناخد واحد تاني معلش عشان في عنوان الحلقة. موضوع الثانوي حبيبتي لازم حد يفهمه هدفك إيه يا حبيبي، أنت عايز تروح فين؟ ها؟ لا ما أنا ممكن، طيب ماشي ما فيش دراسة، إيه البديل؟ اسمع منه، اسمع هو بيقول إيه. أنا ممكن أشتغل وكذا وكذا، طب ما أنت ممكن تشتغل وتعمل كده وأنت معاك الشهادة، ها؟ ليه بلد شهادات عايز أقولك. فإحنا اعمل كذا وكذا يبقى معاك يدعمك، اسمك المهندس الفلاني، الأستاذ الفلاني، معاك ليسانس، يعني الحاجات دي مهمة في الامور. صحيح ان التجربه او التعليم المفتوح او الكلام ده بيعوض الكلام ده، ولكن انت حبيبي شيء عايز ايه واسمعي منه وشوفي وناقشي اللي هو بيقول مش اللي انت بتقوليه، بحيث ان هو يقتنع. وطبعا حد كبير يكلمه، والده، حد ذكور يعني، والده، اخوه الكبير، ابن عمه، حد من العيله، بحيث ان هو ياخد ويدي معاه ويبقى فيه وانت قاعده طبعا عماله بتدعي. هيما بتقول، هيما تمام بتقول هل من الخطأ ان انا اجبر زوجي انه يخصص مصروف ليا؟ مصروف ليا ومصروف لا، ان يخصص مصروف لوالدته. بص حبيبتي، مصروف ليكي، يعني احنا بنقول يعني كان جمهور العلماء بيقول يعني ادم بيجيب لها المأكل والمشرب ومكفيها خلاص، ولكن من الفضل انك انت تسيب لها طبعا مصروف تتصرف فيه، تروح تعمل لك اي منظر اي حاجه، تتعمل مع صاحبتها، المهم تشيل البند الاجتماعات ده من عند دماغك، تاخده من اللي انت بتعمله. لكن موضوع ان انت هي تجبرك ازاي المصروف لوالدتها، يعني مش فاهمه السؤال. لو لوالدته لا، لو هي محتاجة فأنت مجبر أنك أنت تتصرف على أهلك، يعني أنت ومالك لمين؟ لأبيك يا ابني، فأنت في جزء للأمر ده لو هم ما عندهمش مورد إلا أنت، تمام؟ لكن لوالدتها هي أو من مصروفها هي لا، ده الكلام ده فيه كلام تاني. لكن لو هو على قد السؤال أنا فهمته فلا، أنت مجبر طبعا لأهلك. جزاكم الله خيرا. خلاص يعني نعتبر إن شاء الله نحاول نجاوب بعد كده على أسئلة اللايف. لا بخلينا ناخد أول اتصال لو معنا. معانا ام محمد من الغربيه، سلموا لي على بتوع الغربيه يا جماعه انكم ثواب بس. ها السلام عليكم. السلام عليكم محمد، ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك. الله يبارك فيك، ربنا يكرمك والله ويعزك. احنا بنشكر يعني التعب وتعب الجمهور اللي الفريق اللي مع حضرتك. ربنا يبارك فيك، تشكركم يا جماعه، انتوا بتبذلوا مجهود والله، ربنا يكرمك ورب جارك ميزان حسناتكم. احنا واياك يا حبيبتي، ربنا يبارك فيك، اتفضلي. الله يبارك فيك، الله يكرمك. والله كنت عايزه اكلم حضرتك حاجه خاصه ضروري يعني، والله لو امكن يعني. طب يا محمد انت عندك سؤال حالي خاص بالحلقه؟ لا والله لا، ربنا يكرمك، بس طيب. حاجه خاصه وضروريه يعني لو تفضلت. طيب تمام، اعطوها اكتبوا جنبيها محمد، ان شاء الله بعد الحلقه اتصل عليا هرد عليكي باذن الله. ها معانا اتصال. تمام معانا ايه من القاهره. السلام عليكم يا ايه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك بس يعني لو استحمليني شوية عشان سؤالي طويل. أنا يا ليك استحملك وعلى راسي، تفضل. أنا عندي 23 سنة. تمام. مجوزة من 7 شهور، هو ابن خالتي. تمام. المشكلة إن حصلت مشكلة ما بين خالتي ومامتي، يعني العيلتين وقعوا في بعض قبل الجوازة والجوازة تمت. وقعوا في بعض بسبب وقعوا في بعض بسبب الجوازة ولا بسبب حاجة تانية؟ بسبب الجوازة. طيب يعني هما كانوا عايزين يشيلونا حاجة، احنا شلنا زيادة حاجات كده من الجوازة فحصل مشاكل. تمام فهمك، اتفضل. دلوقتي انا خالتي مش بترضى ان تودي جوزي عند اهلي خالص، مسيطرة عليه سيطرة جامدة. انا بابا لغايه دلوقتي بيديني مصروفي وهو اللي معيشني وجايب لي حاجات زياده، المفروض ان مش اي اب بعد ما البنت بتتجوز بيجيبها لها. خلاص ما يجيبش ما يجيبش، هو بيجيب ليا يعني، بيقول ان انا شايف ان انا ناقصني حاجات فبيجيبها لي. ماشي بيجيب ليكي يا ايه، فما فيش داعي للمن يعني، هو بيجيب بمرض خاطره ما حدش جبره، فاحنا ما بنمنش صح؟ هو صح، بس انا اللي مضايقني ان دلوقتي اني مش مشكور خالص، ودايما طول ما ببقى قاعده مع خالتي وبناتها كده الكلام بيبقى جارح شويه، بيأذي النفس، شايفين ان انا اقل حاجه، جوزي دايما مراضيهم هم وبيجي عليا انا، اكملنا ساعات بيراضيني من وراهم يعني، هي تقول له لا مش هتروح عند خالتك، يقول لي طب انا تعبان انا رايحه لواحد صاحبي، اقول له طب ماشي خلاص واروح لوحدي، يجي بالليل يجي ياخدني ويقول لي ما تقوليش ان انا جيت خدتك عشان ما حدش يزعل. انا براضي الاثنين، بس انا كده بشوف ان هو بيخاف منهم بزياده. طب قولي لي يا ايه قبل ما تقفلي، هل في اتاحه ان يحصل مصالحه ما بينكم، ان انت تطيبي الامر ويحصل مصالحه؟ انا حاولت وانا في اول الجواز تعبت تعب نفسي شديد، وجابوهم وقالوا لهم اتصالحوا عشان خاطرها، خالتي رفضت وقالت لا، وماما ما شافت خالتي رفضت قالت لا برضو، وانا لغايه دلوقتي تعبانه تعب نفسي. طيب في حمل يا ايه؟ في حمل؟ ما اعرفش، هو الحل ان هما يتصالحوا بس. لا لا لا لا لا، في حمل، انت حامل؟ حمل؟ انا بحسك بتقولي حل، معلش. لا ان شاء الله ربنا يرزقك. طب اسمعي مني الاجابه، اسمعي يا حبيبتي. موضوع صلة الأرحام طبعا بيبقى في دور، خصوصا لما بيبقى أهل وأهل ويحصل مشكلة، يعني عارفة لو مشكلة خارجية هقول آه، لكن المشكلة بسبب الزواج والحاجة وبتاع خلاص ما احنا اتجوزنا، يعني انت تقولي لأهلك كده وهو يقول لأهله كده، أهله بيلقحوا عليكي ولا تردي، ماليش دعوة بيهم خالص، يجي زوجك لك راجل بيقولوا كذا كذا، يا جماعة اكفيني من فضلك أيها الراجل الزوج المحترم اللي أنا مسؤولة منه، اكفيني التلقيح بتاع الكلام ده. انا زعلانه وما بيروحش عند اهلي، ملناش ان احنا نجبره قوي، يعني هو طبعا فضل وكل حاجه، لكن يعني خلاص ادم هو بيحاول يراضي الطرفين وهو بيراضي الطرفين، يعني انت بتقولي ما تقوليش لحد كذا طبعا عشان يراضي امه، طب كذا لحد الدنيا بس ما تهدى شويه، اول ما هيجي حفيد هتبص تلاقي العيله كلها مصالحه بعديها، عشان كده سالتك في حمل الله سبحانه وتعالى يرزقك اياه، هتلاقي الدنيا كلها كذا وده جاي مش عارفه ابننا وده مش عارفه ايه وهيحبه، وبعدين دول اخوات، مامتك وخالته دول اخوات، يعني ان شاء الله اللي داخل بينهم طالع، ان اجلا ام عاجلا خلاص الدنيا خلصت وبنتنا عندكم واديناكوا بنتنا واحنا ابننا خلاص بقى معاكم، فيعني مفيش داعي تطيب الكلام كل فتره كده، وخيرهم من يبدا بالسلام، كل ما بقى قاعده اتكلم عن صله الرحم وازاي ان انا اتغاضى والكلام ده، الا اذا كان في حد غلط في حد مش عيب انه يقول له انا اسف، لو مامتك اللي غلطت او استغفر الله حصل شتائم او كذا او كذا انا اسف، يا كنا وقت غضب بقى ما خلاص بقى نفس الكلام، هم لو كده إيه مش راضيين خلاص ندعو الله سبحانه وتعالى واحنا نبقى سبب لتطيب الامور، لكن ما تحمليش زوجك فوطاته وما تضغطيش عليه وتقول له لا ده انت عشان خايف منهم، لا هو راجل ماشي وهو بيحب امه وبيبرها في امر هو مش مطالب بيه قوي، انت اللي مطالبه ببر اهلك تمام، وجزا الله خير ان هو بيوديك وبيعملك عشان تزوري وخلاص، فاحنا بالراحه خالص كده ونبقى حمام السلام ما بين الاثنين، ادعو الله سبحانه وتعالى لكم يا رب بالصلح القريب، وتتصلي تقولي لي بقى انا ولدت محمد ولا مرضت اي حاجه والعيله اتصلحت تمام. معانا اتصال، معانا سمر من دمياط، سلام عليكم يا سمر. ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا جميل. حضرتك يا دكتور عايزة أشارك في حاجة. أنا يا ليك اتفضلي. حضرتك أنا متجوزة بقالي تقريبا 8 سنين. متجوزة بقالي كام؟ 8 سنين. 5 تمام. 8 8 طب تمام 8 سنين. أيوة يا فندم. وإحنا يعني الحمد لله كانت أمور بينا مستقرة ومتجوزين يعني عن حب وتمام والأمور الحمد لله كويسة. بس على فترات كده هو أنا زوجي يعني ما شاء الله يعني إيه؟ وسيم شويه وكده ملفت شويه يعني. فعلى فترات كده بلاقي ايه انا ببقى عارفه زوجي لان انا عارفاه من العشره وكده، هو مش من النوع اللي بيبدا مع حد بكلام تمام، هو من النوع بس هو ملفت، فانا بحس ان هو ممكن لو واحده مثلا كلمته ولحت انها ممكن تحاول تكلمه ان الحاجه دي ممكن تاثر عليه وتخليه ان هو ايه يستجيب يتجاوب معاها شويه. ايوه بس انا عارفه مهما كانت استجابته بيوصل لليمت معين وبيقف. فحضرتك دلوقتي يعني من فتره كده هي في واحده ومتجوزه وعندها اولاد بس هي مصممه ان هي كل فتره تخش حياتنا تدمر فيها شويه وتطلع. هو معرفته بيها ازاي؟ حد قريبكم؟ حد من جاركم؟ لا هو شغله مجال شغله بيعرضه ان هي يعني ايه تقابل مع ناس كتيره سواء ستات او رجاله. فهي ما اعرفش بقى هو عجبها ما عجبهاش الله اعلم، بس انا متاكده ان بتتصل بيه بتشيت معاه فهي ايوه بتتصل بيه على فترات كده يعني إيه؟ انت شفتي هي بتسافر؟ اسمعيني بس أنا عشان الكلام نبقى ايه عشان اما شفتي شات وشفتي كذا الشات خارج عن عن المألوف وعن طبيعه الشغل؟ طبعا انا شفته، انا قاعده فلقيت رقم رن عليه وكده وبعت له مسج على الواتس وبيقول له وحشتني مثلا، بتقول له وحشتني. انا عرفت رقم ملوش علاقه بشغل خالص. شغل تاني. فانا عرفت رقم اوكي فحاولت اوصل بس كان في لخبطه كده، المهم ان انا وصلت للرقم وكلمتها يا دكتور. ها بكل ادب وبكل ذوق واحترام فلو سمحتي خرجي من حياتي لان انت هتتسببي في هدم البيت دلوقتي. قالت لي وانا هي بصراحه يا دكتوره انا ما اعرفش احكم عليها بس هي كلامها معايا بصرف النظر بقى لانها خانت جوزها او او او بس هي بتتكلم معايا كلمت معايا بكل احترام بصراحه. قالت لك ايه؟ قالت لي انا ما رضاش، انا لو في موقفك ده انا ما اقبلش ان يحصل معايا اللي بيحصل معاكي ده. بس هي ما اعترفتش ان هي، بس انا متاكده مليون في الميه ان هي دايما تقولي لا مش انا. حاولت تنفي يعني نفت الموضوع. حاولت تنفي بس في نفس الوقت قعدت تتكلم معايا فتره طويله وتقنعني ان هي مثلا ان اللي بتعمل كده غلطانه مثلا او ان انا انسانه محترمه. طيب. رد فعل زوجي ما ترضاش. استني عشان احنا سمر رد فعل زوج عشان عندي وقت قليل بس. رد فعل رد فعل زوجي لما عرف الموضوع ما قالش حاجة، هو واحد صاحبه يعني وكده كان عارف الحوار، فلما اتكلم معاه انا جوزي من النوع اللي هو كتوم قوي يعني ما بيتكلمش، وهو عنيد جدا عنيد. مين اللي عرف صاحبه الموضوع؟ سمر، سمر مين اللي عرف صاحبه الموضوع؟ هو يا دكتورة هو اشتكى لصاحبه، وانا عارفة ان هو اكيد بيحكي لصاحبه على حاجات بتحصل معينة. فانا اتكلمت وقلت له في كذا كذا كذا، وانت عارف انت بقول له انت عارف ان في مشاكل، قال لي ايوه انا عارف. طب المشكلة ايه حاليا؟ حاول تتدخل تحل الموضوع. المشكلة حاليا ان انا هو دلوقتي فعلا يعني بقاله كذا يوم انا عارفة ان هو ما كلمهاش، لان هو متخيل ان انا لما كلمتها شتمتها. وقال لصاحبه ده ان هو ان هي ما عرفتش ترن لان انا شتمتها. طيب واكيد مش هترني تاني، وانا ما شتمتهاش، فده اكد لي ان هو فعلا ما كلمهاش ولا هي حاولت تكلمه من يومها. طيب سؤالك ايه يا سمر؟ بس انا عايزه ارتاح يا دكتور، انا عايزه ارتاح يعني عايزه اطمن، عايزه اعرف اتصرف ازاي معاه. طيب اتصرف ازاي؟ ده السؤال. بحاول بقدر الامكان ان انا ايه ابان ثابته بس مهزوزه من جوه. طيب يقدر تفيديني بايه؟ حاضر، اسمعيني يا سمر. إيه احنا معانا كام دقيقه يا جماعه؟ طيب بص يا سمر. طيب شكرا. بص يا سمر، اولا موضوع زوجي وسيم والكلام ده، ده انا عايزه اقولك ممكن ما يكونش وسيم، ممكن في ازواج لا لا ده هم رقاق في التعامل، لسانه حلو دايما كده مبتسم ودايما كده، وتلاقي ايه يعني حواليه جميع انواع النحل لا مش النحل يعني جميع انواع النساء والاشكال والالوان بسبب طيب اللسان او بسبب معاملته الكويسه كده. شكله حصل كلام، انت شفتي بعيني وتعمدت ان انا اسالك، خلاص اتاكدت ان في الشيء الفلاني وهو كذا. اول غلطه انا ماليش دعوه، حتى لو انا عرفت اول غلطه ان انا واجهتها واقولها امر طبيعي انها تنكر، امر طبيعي، لكن انا كنت اعمل ايه؟ انا كنت اعمل البدائل، بعمل نصايح من باب من بال اقوام، من بعيد لبعيد برمي كلام، بنبه ان مجرد الزنا في الامر مش ده زنا، لان ابن القيم قال الكلام والاختلاط والكلام ده اسمه زنا، مجرد الامر ده اللي احنا لسه قايلين النهارده في الحلقه بيورث الفقر وبيمنع البركه من البيت. بتكلم دقه بدقه ولو زدت زادت، كل ده نصايح من على بعد. لا ما اناش قادره بقى وشفتها وهبهدلها، وازاي تعمل في زوجي كده، وازاي انها تكلمه والكلام ده، وخدت الخطوه اعمل ايه؟ مش هترتاح. انت تقولي اعمل ارتاح، اولا انت غلطتي الغلطه الثانيه لما حكيت لصاحبه اللي انت ذات نفسك رافضاه ان زوجك يعمله، انت عملتي ما كنتش تكلمي، اصل هو بيحكي لصاحبه ده انت، وما كنتيش تقولي له، ما كنتيش تقولي انت جيبي زوج خلاص هي عرفت. والثانيه لو على صله بيه زي ما انت قلت، وحشني ده مش شغل خالص، وحشني ده مصيبه من المصايب، يعني ادعو الله سبحانه وتعالى بالهدى لنساء الامه كلها. طيب انت دلوقتي بتجيبيه يا ابن الحلال انا شفت كذا وصورت لك سكرينه وهي وهي جت قدامي، انا ما ساعدتش ولا عملت وراك ولا فحفرت وراك. الامر الثاني الست الفلانيه كذا كذا كذا، وانت ما ترضاش ليا ان انا اعيش في الامر ده، ايه الوضع؟ هيقول لك لا ماليش دعوه بيها، يبقى بلوك. انا مش هسكن لما تعمل لها بلوك على طول، اقفلها من على الواتس، اقفلها من على الماسنجر، اقفلها من على الشات، ده اللي يرضيني. يبقى انا قطعت الباب اللي فيه الحوار وفيه الكلمات، ما هو في الشغل وهيتكلم لا اقطع، مش انت مش الكون في الشغل اللي هيقوم على الست دي. ادام تعدينا في الكلام لمشاعر حب ومشاعر استغفر الله تجرنا لسواد بعد كده، لا يبقى ده اللي انا اقعد معاه يا زوجي كذا كذا، انا صادقه اما اقول لك انا صادقه انا ما شتمتهاش وانا كلمت كذا كذا، يبقى لازم تعرف ان ده الصح، وتدعي ربنا يا بنتي اللهم سخر قلب زوج، اللهم ابعد عنه شياطين الانس والجن، وخدي بالاسباب اللي تخلي زوجك يكلمك انت، خدي بالاسباب في البيت، انت في ديفكت ايه في البيت، ايه الحاجه اللي مش كذا، مش عشان كل حاجه اقول لك انت لا، ولكن خدي بالاسباب. ادعو الله سبحانه وتعالى لك يا رب بصلاح الحال، وان ربنا يهدي قلب زوجك ويشوفك اجمل امراه في الكون، اللهم امين. جزاكم الله خيرا، سعدت بيكم النهارده، كانت حلقه جميله، نلقاكم ان شاء الله يوم الحد في حلقه جديده. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين اربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان، تايه في احساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة، ايه